يقول لي ما حكم الأذانين في يوم الجمعة ومتى شرعت وهل وهل وهل. اللي معروف ان الاذانين كانوا او شرعوا في عهد سيدنا عثمان ولم يشرعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاذانين لصلاة الفجر. معروف ان الفجر له اذانان، اذان الفجر الكاذب واذان الفجر الصادق، ويكون الاذان الكاذب ده قبيل الفجر به ما يعادل الساعة او الساعة لربع، وده معلوم ان الناس بيكونوا في حالة نوم فلابد ان يكون في تنبيه ليهم. اللي عايز ان يغتسل من جلابة، اللي لسه يتمطع، واللي لسه يغسل وشه، واللي لسه هيقعد ربع ساعة على باب من تحت الغطا، كل ده رعاه الاسلام. فكان الفجر اذانين، ودي سنة احنا موتنا هنا للاسف الشديد، لكنها الحمد لله مقامة في المملكة العربية السعودية. مساجد انصار السنة في مصر ملتزمة بهذا، هذه الاذانين في صلاة الفجر. اما بالنسبة ليوم الجمعة، فاللي حصل ان لم يكن هناك مكبرات صوت، لم يكن هناك مذياع. كان الشيء الوحيد اللي بيعرف المسلمين دخول الوقت هو الاذان. فكانت النتيجة اني بعد السوق عن المسجد، والسوق مكان شغل، فكان الناس بينشغلوا، فكان يؤذن للجمعة، وكثير من الناس لم يأتي من السوق ولم يسمع الاذان، فعلى ما يأتي متأخرة. فسيدنا عثمان اراد ان ينبه اهل السوق، فجاء في منطقة مرتفعة تسمى الزوراء، وأرسل رجلا قبيل الأذان بنصف ساعة أو ساعة، كان بيأذن لأهل السوق حتى يعلمهم أن أذان الجمعة على وشك، حتى يفضوا ما في أيديهم وينقلبوا إلى المسجد. طيب نيجي نقول له بقى، عثمان شرع هذا لعلة، فهل هذه العلة باقية الآن؟ بالطبع لا. مكبرات الصوت والساعة والغضاء وكل عدة اللي ماجي بالشارع عارف الفضل على الجمعة البيئة، فالعلة زالت فيزول الحكم. يقول لك لا ماليش دعوة، زالت اللي مزالتش، انا متمسك باللي فعل عثمان. ماشي، انت متمسك بما فعله عثمان، افعله كما فعل عثمان. عثمان كان بيأذن بعد الاذان ولا قبل الاذان؟ طب الاغراف بتعمل ايه دلوقتي؟ الله يوقف حالك. بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيأذنوا بعد الاذان. مش عارف جابوها منين دي. فحتى عثمان هم درسوا لنا كده، خلاص والله درسوا لنا كده. يعني لما في مره من المرات، وهقول لك اللي كان بيتكلم في هذا الحديث الدكتور احمد عمر هاشم، وانا سالته هذا السؤال، ثم هو الامر كذلك يعني متزلزلوا ليه بعد الاذان؟ قال لي هو الوضع بيبقى على ما هو عليه، احنا لسه كل واحد العبد اللي جت كده خلاص بهذا الله، واقسم بالله على ولا انساها له. فدي كارثة بكل المستويات. فعثمان أذن يبني قبل الأذان بساعة، فاعملوا عايزين تتمسكوا بيها، طلعوا ناس في الأسواق وأذن للناس قبل الأذان بساعة، طلعوا. ده ما بيحصل، فللأسف لا مشوا مع العلة ولا حتى اتبعوا ما جاء به عثمان بدعة بدعة. فبعدين تيجي بقى البدعة الأكبر، إنه روح نأذن الأذان الأولاني. المفروض إن كان الأذان أوله إذا صعد النبي على المنبر، حديث صحيح البخاري، اذا صعد النبي على المنبر زي ما بتعمل في اذان السن، وبعد الاذان بشاطر بيقوم النبي يخطب. هم بقى بعد الاذان بنص ساعه مين يعملوا ايه؟ يصلوا ركعتين، جابوا ركعتين دول مش عارف. والله ما عارف، مع ان السبت الجمعه لا سنه لها قبليه وانما لها سنه بعديه، فمش عارف جابوا ركعتين دول منين، مش عارف جابوهم منين، واخد بالك؟ فدي كارثه يعني بكل المستويات، ودي طبعا مش عارف جابوها منين، مش عارف جابوها منين، ولحد دلوقتي يا ريت يقول لي جابوها منين. فنعم حديث ايه؟ المراد بالاذانين الاذان والاقام، الاذان والاقام. ها ما انا بقول اهو، فجابوا الاذانين دول منين؟ وبعدين كما قلت ليست لها سنه قبليه، من قال هذا؟ ليست لها سنه قبليه، كان الاذان اوله اذا صعد النبي على المنبر بس، فجابوا منين السنه دي؟ ما انا بقول اهو، جابوها منين؟ ما انا بقول اول وده صعد النبي على المنبر، ها فجابوها منين؟ فده جهل في جهل، ونسال الله السلامه الجهلات اللي بتتقلب فيها الناس دي، نسال الله السلامه. بعدين يقول لك ده التلفزيون بيعمل كده. التلفزيون ايه يا اخويا؟ التلفزيون يعني ايه؟ التلفزيون يعني قران بيوتلى، افسد جهاز على وجه الارض، وثلاث ارباع اللي فيه جهله، وكل اللي بيجي لك في جهله الا ما رحم ربي. التلفزيون يعني ايه؟ التلفزيون يعني الاتفاق اللي بيجوا في التلفزيون وهم اللي بيقول بسم الله ما شاء الله اعلم من في الارض. دي كارثه بكل المستويات، فنسال الله السلامه.